إذن هذا المقابل بقى اللي مش حاضر يبقى إيه؟ يبقى شائد. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبنا له إسحاق ويعقوب. طب إسحاق أولا كأن دي سماعين ما جاتش ذكره هنا، كأنه هو لما جه بيتكلم عن إسحاق ويعقوب اللي ربنا جعله جزاء على مين؟ على إنه صبر، على إنه إيه؟ على الرؤية ويذبح ويذبح إسماعيل. هناك قال له إيه؟ إني أرى في المنام إيه؟ إني أذبحك، فانظر ماذا صار. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف التقييد، افعل ما تؤمر ما دام ده أمر من ربنا. وبعدين فلما أسلم الاثنين وتله للجبين عشان يذبحوا، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت ربنا يرفع إيده، إحنا فديناه. ومش فديناه بس، خلصناه من الذبح، وبعدين وبشرناه بإسحاق، جبنا لك ولد تاني. يبقى ده إسحاق المبشر إيه؟ المبشر به. وحيجي في آية تانية ويقول لك إيه؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. مش قال كده؟ إسحاق ويعقوب إيه؟ نافلة. ليه؟ لأن إسحاق هيبقى ابن مين؟ إبراهيم الثاني، ويعقوب هيبقى ابن إسحاق. فكأن الحفيد يعني نافلة في عطاء الذرية. هو كان يديه ولده يسكت كويس قوي كده، أما قال لك لا هنديله برضه إيه؟ النافلة حفيد. وكلا جعلنا نبيا. يبقى الامتنان هنا بإيه؟ الامتنان مش بإنه إسحاق ولد، ولا بإنه يعقوب ولد، لا، لأنه إيه؟ هيبقوا كمان مين؟ إنهم أنبياء. بيبشر إبراهيم إنهم هيبقوا إيه؟ إنهم هيبقوا أنبياء، لأن دي كان حظ إبراهيم، حظ إبراهيم إنه يرعى الدعوة حية، وعايز اللي الذرية بتاعته برضه إيه؟ تنشئ. ما هي دي فكرة زكريا ويحيى، كلهم كانوا بيطلبوها إيه؟ عشان امتداد للدعوة لمنهجية الحق، مش عايزينها علشان يبقى عزوة ولا يبقى مش عارف إيه ولا إيه. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إداله تشريعات أم أتمها على وجهها الصحيح؟ ما أتمها علم الله عشقه للتكليف، لأنه أتمها على قال إني جاعلك للناس إماما. فرغبة إبراهيم في امتداد المسألة في الذرية قال ومن ذريتي، ومن إيه؟ يعني عايزين ذريته برضه تبقى إيه؟ أئمة. فوضع الله مبدأ، قال النبوة أولا مش ميراث، ربنا يعطيها كده ميراث مرة ومش ميراث مرة. قال لا ينال عهد الظالمين، الظالمين ما ياخدوش عهد. فعلم إبراهيم إن اللي دعاه إن هم يبقوا أئمة بعده ربنا ما جاوبوش فيها جواب حق، بل اداله مبدأ إن كانوا ظالمين مش هينالوا العهد، إن كانوا كويسين يبقى يصح إن ينالهم الإيه؟ ينالهم العهد. فإبراهيم حينما كان يسأل الله كان يحتاط لهذه المسألة، ولذلك لما قال رب اجعل هذا بلدا إيه؟ آمن، وارزق أهله من الثمرات. قال لك أهلها ما يمكن في ناس ظالمين، طب أنا هدخل نفسي ليه في ال وارزق أهله من الثمرات من آمن. يبقى احتياط ولا لا احتياط؟ احتياط. ربنا قال له لا، أنت في الحكاية دي قياس ما جت صح، لأن احنا اتكلمنا في عطاء القيم وأنت بتتكلم في الرزق، والرزق ذي ضمنه الله للكافر به وللمؤمن به وللطائع وللعاصي. قال له ايه؟ وارزق اهله من الثمرات من امن. قال له لا، ومن كفر. فامتعه قليلا ثم يحصل كذا وكذا وكذا. اذا ففيه فارق بين امرين، عطاء الامامية في منهج الدين وعطاء الرزق للناس. الرزق ربنا بيرزق الكافر ويلزم، وقال للاسباب اخدمي من خدمك، من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا يؤته منها، وما له في الآخرة من إيه؟